ثلاث ايام وكنا بنصلي على جنازته. دي مصيبة الاستهتار، مصيبة الاستهتر، مصيبة الاستهتر انه في اخر لحظة ممكن يضيع نفسه قبل ما صحيفته تتقفل بساعات، يدمر نفسه ويضيع نفسه والعياذ بالله. صرخات من تحت التراب، صرخات كتير قوي والله يا جماعة، صرخات كتير وانواعها كتير. الشباب اللي مستهتر بالاختلاط، انت ممكن تعيش على طاعة وتموت على معصية، ممكن، حصلت، حصلت. اللي ما حافظش على نعمة الطاعة، اللي ما قدرش نعمة الكلمتين اللي بيسمحهم الوقت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ممكن الكلمتين دول اخر رسول ليك. اللي مش مقدر نعمة الدين، عارفين قصة برصيصة؟ عارفين برصيصة العابد اللي فيه كذا آية من آيات القرآن المفسرين قالوا نزلت فيه؟ برصيصة عابد بني إسرائيل اللي كان بيضرب بيه المثل في العبادة في بني إسرائيل، اللي بنى صومعه على جبل وقعد يعبد ربنا ليل نهار وكان مثل للعبادة وسط بني إسرائيل. عارفين برصيصة؟ الشيطان ما كانش عارف يعمل معاه حاجة، عايز يجيبه للدنيا مش عارف، عايز يفتنه عن الدين مش عارف، عايز يفتنه عن العبادة مش عارف يعمل إيه. أحد الأبال سأل له سيبهولي، هتعمل إيه؟ سيبهولي. راح لبس زي عابد وبنى صومعه على الجبل جنب برصيصة وفضل يعبد ربنا ليل نهار جنب برصيصة. لو برصيصة تعب هو ما تعبش، لو برصيصة فطر هو ما فطرش، لو برصيصة خرج يستريح من العبادة 10 دقايق بره الصومعة يلاقي الشيطان ما بيبطلش ذكر وعبادة. شوفوا المدخل يا اخوانا، بعد فترة لما الموضوع استوى دخل الشيطان على برصيصة قال له يا عبد الله علمني مما علمك الله. قال له انا علمك؟ ده انت اللي ولي من اولياء الله، ده انت اللي تعلمني. قال له طيب انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قريته على حد الجن مسه الجن يخرج ويسيبه على طول، وعلمه اسم كذب فيه عليه. وراح الشيطان بدا يمس اي حد في القريه يجيبوه البرصيصه، برصيصه يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، يقوم الشيطان يخرج، فبرصيصه يعتقد ان هو ولي والناس تعتقد ان برصيصه ولي. يروح الشيطان يمس الثاني والثالث والعاشر والعشرين لغايه ما الموضوع استوى. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم يا شباب، خد بالك يا ملتزم يا اللي قاعد تسمعني، خدي بالك يا منقبه يا اللي قاعده تسمعيني، الف ملتزم انتكس والف منتقبه انتكست، خدي بالك يا اللي لسه داخل الطريق جديد واللي لسه داخل الطريق جديد، خدوا بالكم يا ايها التائبين الجدد، خدوا بالكم يا جماعه. عرفوا الشيطان بيوقع اللي دخل تاني ازاي، اللي ودخل بيوقعه ويضيعه ازاي. بعد كده الشيطان راح مس اجمل فتاه في هذه القريه، جابوها البرصيص على طول، قرا عليها الاسم ما خرجش، لا قرا تاني ما خرجش، لا قرا تالت ما خرجش، في ايه؟ الشيطان جاله قال له يا برصيصه ده شكلها كده ذنوبها كتير قوي، اقعدها عندك شويه توب على ايديك، فلما تقرا عليها الاسم الاعظم الشيطان يخرج. برصيصه قال له انا ازاي؟ لا يجوز، ده فتنه، احط الفتنه قدام عيني ازاي يا برصيصه؟ ده انت برصيصه، هو انت اللي تفتن؟ هو انت اللي يضحك عليك؟ لا انت لا يمكن تتاثر. هي دي المصيبه، هي دي اللي ضيعت ناس كتير قوي، انه بيحسب انه لما يتحط جوه الفتنه هيفضل عقله معاه، ما يعرفش ان جوه الفتنه عقله هيتمحى بنار الشهوه. كثير من الشباب وقع للاسف الشديد، يقول لك انا عامل قنوات الدش، طب شفر القنوات المنحله، لا لا ده انا بقلب على الاسلاميه بس. يا ابني وانت بتقلب ممكن تشوف منظر تقع، يقلب يشوف منظر يضيع، يجي يعيط بعد كده. يا ابني ما تدخلش على النت ما دام ما فيش حاجه ضروريه عشان ما توقعش نفسك. يا ابني ما تقفش في ساحه الجامعه وقت الاختلاط والتبرج، ما تقفش غير لحاجه ضروريه. حبيب قلبي اعتزلوا مواطن الفتنه، الاختلاط حرام، اختلاط ايه اللي حرام؟ ضغطي ده اخويا، ده نيتي، ده بيعرف صحين الفجر، ده بتعين على طاعه الله. طيب خلاص خليكوا كده لغايه ما يحصل لنا اللي حصل لبرصيصه، حطها قدام برصيصه واهلها وافقهم. فضل الشيطان كل شويه يصرحها تتكشف، يفتن برصيصه، يصرحها تتكشف، يصرحها تتكشف، لغايه ما نار الشهوه في لحظه عمت برصيصه فوقع عليها زنى بها فحملت. جاله الشيطان قال له يا برصيصه تعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مش عارف. قال له يا برصيصه تتفضح، طب والحل؟ تقتلها وتتويها وتقول لاهلها انها هربت. تقتلها ازاي؟ ده حرام. امال برصيصه يتفضح؟ اقتلها وهترجع بعدها راجل صالح تاني، وهترجع بعدها عبد صالح تاني. قتلها وتواها وقال لأهلها دي هربت. الشيطان راح لأهل القرية قال لهم ما هربتش، بنتكم مقتولة في المكان الفلاني وهي حامل. راحوا شافوها لقوا الموضوع مظبوط، أهل القرية كلهم طلعوا على صومعة برصيصة يكسروا عليه الصومعة، دخلوا الشيطان وهو ملهوف ومفزوع جوه الصومعة. قال له يا برصيصة أنت عايزني أنجيك؟ قال له آه انجدني. قال له اسجد لي. قال له إيه؟ لا ما أقدرش، ده شرك بالله. قال له اسجد لي وإلا سيبك، ما اقدرش، اسجد لي. سجد له، سابه، كسروا الباب، دخلوا قتلوه، مات على الكفر والعياذ بالله، مات على الكفر. يعني الشيطان فضل يلف اللفه دي كلها عشان اخر 5 دقايق قبل الموت.